بسم الله الرحمن الرحيم. والكلام كما سبق بيان ذلك في مسألة المرجع. بقي شيء من الحديث في الغافل يجب إيراده لإتمام الفائدة. الأمر الأول أنه وردت في تقرير الشربيني لفظة الاختيار، غرض من التكليف على الاختيار، والذي يبدو أن هذه الكلمة تصحيف والاختبار، ظاهر أن هذه الكلمة تصحيف. حقول لي حتى المعنى له وجه، ولكن يبدو أن الاختبار هو الذي سيكون صحيحا. سمعت هذه العبارة البارحة، إذن انظروها وحرروها فما يكون هذا اللفظ فيه خطأ. ذلك في تقرير الشربيني الذي قرئ أمس، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن الغافل إذا زالت غفلته يضمن ما أتلفه ويقضي ما فاته. هل هذا الحكم ثبت بخطاب الوضع أم أنه ثابت بخطاب التكليف؟ مش هذا الآن ثابت بخطاب الوضع ولا بخطاب التكليف؟ أنه يقول بأنه إذا قام من غفلته أو زالت عنه الغفلة فإنه يضمن ما أتلفه وكذلك يقضي ما فاته من الصلاة مثلا. هل هذا الحكم ثابت بخطاب الوضع ولا بخطاب التكليف؟ هو يقول لوجود سببهما، كأن هذا فيه دليل على، وكأن هذا يشير به إلى أن هذا الحكم ثابت بخطاب الوضع، ولكن الذي قرره من تكلم هنا هو أن هذا الحكم ثابت بخطاب التكليف، لأنه يوجد هنا أمران. الأمر الأول هو وجود السبب، فلو أن هذا الفرد وحده فقضى بالحكم سوف يكون حينئذ هذا الحكم ثابتا بخطاب التكليف، لو أن هذا حصل. لكن الذي حصل هنا في هذا الموضع هو أنه يوجد السبب، وهو الفعل الذي أوجب الضمان والنوم الذي أوجب عليه قضاء، ويوجد شيء آخر وهو المعول عليه في هذا الأمر، هو زوال المانع، زوال الغفلة. وزوال الغفلة هو الذي يتبعه خطاب التكليف، بمعنى أنه يوجد هنا مناطان. المناط الأول هو السبب، المناط الثاني هو زوال الغفلة. إذا زالت الغفلة فإنه حينئذ يترتب ويرجع الحكم التكليفي، ارتفع بالغفلة ورجع بعدها، فكأن الحكم التكليفي هو الذي أوجب ضمان المتلف وقضاء الصلاة. فهمتم الصورة؟ فهمتم هذا الأمر؟ هذا الرجل الآن عندما كسر ما كسر وهو في حال الغفلة، سكر، جنون، صيبة إلى آخره مما عد من باب الغفلة، أمور الغفلة التي هي خالصة بالأفعال التي تعد أنها مندرجة تحت حقيقة الغفلة، عندما فعل ذلك بالسبب وهو متلبس بالغفلة، وعندما زالت الغفلة وجب عليه ضمان ما أتلفه ووجب عليه قضاء ما فاته، هذا القضاء وهذا الضمان هل ثبت بالسبب أو ثبت بزوال الغفلة؟ بأي شيء ثبت؟ هذا ما قرروه، قالوا بأنه الآن وجب بزوال الغفلة، ولو أن الغفلة استمرت لم يترتب في ذمته شيء. لكن ولذلك المجنون الآن إذا استمر عليه الحال هكذا لا يخاطب بالضمان، إذا كان سيخاطب يخاطب به وليه، فإن لم يوجد من يخاطب به ولا يخاطب به، كذلك الصلاة لا يخاطب بها. نعم كان هذا الشيء سببا في هذا الحكم من ناحية الوضع، لكن الذي أوجب وكان سببا لوجوب القضاء وكذلك وجوب الضمان هو ارتفاع الماء ارتفاع الغفلة. ولذلك قالوا بأن هذا من باب خطاب التكليف وليس من باب خطاب العوض، والذي أوجب هذين الحكمين خطاب التكليف. انظروا في هذه المسألة فهي منصوص عليها عندكم هناك، وتأملوها فإنها مهمة جدا. ولم يقولوا بالتفسير، قالوا بأن خطاب الواضح هو الذي علق عليه الحكم وهو سبب الإيجاب في كلا المقامين، سواء في الضمان وكذلك في القضاء. هذا ما قرر عليه الكلام، ويمكن أن يتوسع من أراد أن يتوسع فيه بحث هذه المسألة بالنظر في كتب أخرى. ننتقل الآن إلى مسألة الملجأ. الملجأ هو الذي يدري يعلم ويعلم استحضاره لأوامر الشرع ونواهيه أمر متقرر عنده، لكنه لا مندوحة له عما أرجئ إليه، يعني لا ساعة ولا انفكاك له عما أرجئ إليه. هذه حالته، لا يوجد له انفكاك عما أرجئ إليه ولا ساعة إلى مفر له ولا ما لابد له من هذا الذي أرجئ إليه، ويمثل له كما سبق ذلك بالرجل الملقى من شاهق، يعني من مكان مرتفع، كان صومعتان أو جبلان، المهم مكان مرتفع كيف المكان، على شخص. هذه هي صورة الملجأ، ألقي على شخص وهو نازل عليه لا محالة، لأن المكان ضيق لا قدرة له على أن يذهب يمينا ولا شمالا، سينزل عليه لا محالة. فإذا ما أرسل في السماء، وهو في السماء هابط، لا يمكن أن تخاطبه بالقتل، ولا يمكن أن تخاطبه بماذا؟ بعدم القتل. دو المرجم، لأنك إذا قلت له أقتله فأنت كلفته بما سيقع وجوبا، وهذا لم يكن عن إرادة ولا عن اختيار ولا عن فعل ذاتي، وإنما هذا سيقع منه، فهو مرجأ ومدفوع إلى هذا الفعل لا بد أن يقع، فتكليفك له لا معنى له، لأنه لا يوجد هنا أن يفعل الفعل باختيار، لأن الاختيار أساس التكليف. فإذا فقد الاختيار فإنه لا يمكن أن يصرف الكلام إلى التكليف، ما كانش الاختيار. ولا يمكن أن تكلفه بأن تقول لا تسقط عليه، لما أرسلته من فوق جبل على شخص ليقع عليه، إن كلفته بالفعل فهذا التكليف ملغى، وإن كلفته بعدم الفعل فهذا التكليف أيضا ملغى. ولا يمكن أن يكلف الملجأ بهذا، وكما يقولون في البيت الشعري المعروف: ألقاه في اليم مكتوفا أو مربوطا وقال له: إياك أن تبتل بالماء. هو ربطه وشده بالحبال ورماه في البحر من شاهق من جبل مرتفع، قال له: إياك أن تبتل بالماء. عندك تبتل بالماء، هذا تكليف بالمحال، هذا الآن لا سبيل إلى التكليف به. وبذلك فإنهم حكموا في هذا بأنه لا يمكن أن يكلف، لأنه ليس إلا آلة، فكأنه الشيء الذي يرسل على الشيء، فهو لا يستطيع أن يدفع نفسه إلى الفعل ليفعله عن اختيار وإرادة، ولا يستطيع أن يدفع ذلك الفعل عنه بحيث يمتنع عن فعله. ولا قدرة له على واحد من الواجبين من المتنع باعتبار أنه ألا، هذا هو المرجع. المسلم في هذه الحالة يحتاج إلى هذا الفقه، لأن بعض الأحوال قد تجره إلى ما يشبه هذه الحالة في بعض الأحوال، بفعل الإنسان للإنسان قد يجر إلى مثل هذه الأحوال فيقع بين هذين الأمرين، فلا هو يستطيع أن يأتي بالذي أكره عليه على اختيار ولا يستطيع أن يدفعه. وهب أنه لم يصل إلى هذه الدرجة لكنه قريب منها، الفقهاء يعتبرون هذا الجنس إلجاء، جنس الإلجاء في الأحكام، وينتفع منه المسلم كثيرا في الترخص والإفتاء بالرخص، ينتفع به الفقيه في باب البحث عن الرخص، اشتدت الأمور ووقع الخناق الشديد على المكلف ولم يجد بدا من أمر أكره عليه ولجئ إليه ولا يمكن أن يكلف به ولا بنقضه بوجه من الوجوه ولو بجنسه، ولم يصل إلى هذه الدرجة التي هذه درجة فاحشة، هذه درجة فظيعة، لكن قد لا يصل إلى ذلك، ينتفع الفقيه بهذا في مقام النظر وبناء الأحكام، خاصة في هذا الزمان الذي المرء لا يعيش فيه إلا بارتكاب أخف الضررين. في زمانين أحوال الناس فيه وصلت إلى درجة ارتكاب أخف الضررين، سواء كانوا أفرادا أو جماعات حتى دول، لا يستطيع المرء اليوم أن يدفع عن نفسه طاقة وقوة الآخرين وإكراههم وجبرهم وسطوتهم، وبذلك فإن المسلم يجب أن يتفقه في هذه المعالم الشرعية ليهتدي بها إلى الأحكام الشرعية على صواب وسداد ونظر ورشد، حتى يتكلم في الدين على فهم حقيقي. خلاصة الكلام أن المرجى وهو هذا الذي سمعناه لا يمكن أن يكون مكلفا. بعض المتأخرين علامة نصر الدين لقاني وجماعة من تبعه قالوا إن المرجى ما هو إلا من القسم المكره، ويسمونه المكره إكراها شديدا، يعني كيديروا بأنه نوع من المكره الذي سيأتي الحديث عنه، فيعتبرون الإلجاء أعلى مراتب الإكراه، ويقول الإكراه هو النوع، والإكراه فيه مراتب، وكل مرتبة تعتبر فرضا من الإكراه، فجعلوا الإلجاء أعلى مرتبة في الإكراه، ويسميه البعض الإكراه الشديد كما عند الحنفية. لكن العلامة ومن على سبيلهم قالوا بأنه المكره المرجى من قسم المكره، إلا أن من نظر كما سيأتي الحديث عن ذلك في حقائق الغافل والمرجاء والمكره بما عليه ما تقدم من العلم، سيجد أن هذا القول ليس صوابا، هذا القول ليس صوابا، أن المرجى من قسم المكره، هذا يأباه العنوان وهذا يأباه التحديد والتعريف، إذا عرفت المكره وعرفت المرجى وعرفت الغافل وعرفت السكران وعرفت المجنون ونظرت فيما يدل عليه معناهما، ستجد أن ليس بينهما اتحاد وإنما بينهما تباين. إذن فالذي عليه المتقدمون أن هذه الأقسام بينها التباين، وبعض المتأخرين ذهب إلى أن بينها نوع من الاشتراك أو التدخل. هذا ما يتعلق بالمرجى، لا يكلف لأنه قد فقد القدرة، فقد الرضا والاختيار. أنت الآن عندما تنظر دائما في باب الرخص ويسألك الشخص مثلا عن حاله، راه تيمس هاد الأركان ديال التكليف، تيمس العلم، تيمس الاختيار، تمس الرضا، تمس الإرادة، ثلاثة الأربع ديال الأشياء كي كتمسها كي يمسها يزعزعها كلام المستفتي في الرخص، تجه إليها الزعزعة، فتارة يأتي بوصف يدل على أن إحدى هذه الأركان قد سقط، أن أحد هذه الأركان قد سقط، وتارة يخيل إليه أنه قد سقط أو أنه قد بلغ فيه الدرجة التي تجلب له الرخصة. الفتوى ديال الناس في جميع البلاد مثلا تشارك عن وضعه في المعيشة، عن طريقة طلبه للرزق، وباب الرزق ولا يكثر فيه ذلك كثيرا، وكذلك ما يتعلق ببعض الأمور التي تتوقف على الضروريات كالبناء وكالمعاشرة في البيت مع الوالدان، وكذلك أمور كلها إذا ما حركت من أجل طلب الفتوى تتجه إلى هذه الأركان الأربعة في الفتاوى، فلان كذا لا يعلم، فلان كذا لم تكن له الإرادة، فلان ليس عنده الرضا، فلان ليس عنده الاختيار، مسكين سحرته المرأة، مسكين ما يقدرش يهضر قدام باه، مسكين سيطرت عليه سيطروا عليه في الخدمة، مسكين ما عنده فين يعيش، مسكين كيضرب هذه الأركان الأربعة ديال التكليف، الاختيار والإرادة وكذا، كيتجه لهذاك الشيء. وأنت باعتبار أنك درست هذه الأمور دراسة تحقيقية تأخذ ذلك القول ثم تنظر في قيمته العلمية ثم تقول له بأن المالكية عندما ينظرون في الرخصة لا ينظرون في الشيء وإنما ينظرون إلى أثره. هذا هو المذهب المالكي. إذا سولت على الرخصة يقول لك وماذا بعد، ماذا سيقع لك، سيوقع لك إذا بقيت في هذا الأمر، إذا لم تبقى فيه ماذا سيقع لك، إذا خالفت هذه الأوامر ماذا سيقع لك. يريد أن يعلم ما وراء هذا الأمر، شنو هذا الذي سيحدث. وبذلك فإنهم كلما عللوا الرخصة ينظرون إلى المآل، مثلا في قطع الصلاة كما هو دون أن نتزنى في الفقه لبقي مصنش له، هل يجوز للرجل أن يقطع الصلاة إذا ذهب ماله؟ داز ياك، بماذا عللوا ذلك؟ عللوه بما سيترتب على ذهاب المال. الدابة أيضا إذا كنت ستأخذها في الصلاة بماذا نظروا إليه؟ ماذا سيترتب على ذهابها؟ هذا هو نظر المالكي في باب الرخصة، تشوفوا ماذا سيترتب على هذا. وكذا بس يسولك شو تقول، يقول لك أنا ساكن في البركة وبغيت نشد واحد القرض وعندي كتقول، وما الذي سيترتب على هذا إن لم تأخذه؟ يقول لك والعلم لله، ماذا تتوقع أن يقع على هذا الأمر إذا بقيت في هذا المكان؟ ما الذي ستدفعه بهذا الفعل؟ وما الذي سيطرأ إذا كنت لم تفعله؟ تريد أن تجد سبيلا إلى أن تنظر في المسألة بقواعد النظر المطلوبة في هذا الباب، هي طريقة. لذلك الآن هذا الذي فقد الإرادة وفقد الاختيار، لا سافي الرجل ما بقى دوركم التكليف، لا يستطيع أن يختار، ولو اختار لن يستطيع أن ينفذ لأنه لا قدرة له، القدرة مشات، الرضا مشى. إذا ماذا بقي له؟ بقي له المعرفة الخالصة، بماذا ستفيده؟ لا شيء، وأسقطوا عنه التكليف. هذا المذهب المشهور المعروف، وقيل يجوز تكليف الغافل والمرجى بناء على جواز التكليف بما لا يطاق كحمل الواحد الصخرة العظيمة. من المعلوم أنه يوجد طيار وطائفة من الأشاعرة ومن وافقهم، إذا وافقهم بعض الأشاعرة مش كلهم، يجوزون التكليف بالمحال، يجوزون التكليف بالمحال. يقول دين الله تعالى فيه ما يدل على أن الله يكلف بالمحال. ألا ترى أن الله تعالى خلق الخلق وعلم أن فيهم قوما سيموتون كفارا وأنهم من أهل النار وأنهم كذا وأنهم لن يصلوا وأنهم لن يزكوا، ويعلم ذلك علما قطعيا ثابتا قبل أن يخلقهم وبعدما خلقهم ثم كلفهم، كلفهم بالصلاة، كلفهم بالصوم، وهو على علم بأنه لن يصوموا ولن يصوموا. معضلة كبيرة أجيب عنها بأجوبة متعددة، لكنها منبع هذا الإشكال. إذن هذا الآن بماذا كلف؟ كلف بما لا يطاق، لا يستطيعه. وما دام هذا قد جرى في الشرع وبني عليه الدين وخوطب أناس كثيرون بأمور لن يفعلوها وقضى عليهم الله تعالى بهذا الحكم في الأزل وبعد الأزل وفيما لا يزال، فماذا تسمي هذا إلا التكليف بما لا يطاق؟ كلفهم بالعبادة وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لن يؤمن من قومك إلا من قدما، وبالإجماع أنهم مكلفون، مكلفون بالأصول والفروع. ماذا تسمي هذا؟ هذا تكليف بما لا يستطاع، لأن القدرة الحادثة لا تنشئ أفعالا، قدرة الحادثة لا تنشئ أفعالا، قدرة الله تعالى هي التي تخلق الأفعال، والمكلف يكسبها يعينها ويخصصها، يخصص الفعل الصحيح كما تقدم ذكر ذلك. هذا ما أصل هذا الإشكال الكبير. ولذلك إذا جلس شخصان تحت حائط المسجد وسمع المؤذن يؤذن، كلاهما مكلف بالصلاة، ولكن واحد منهم جاءته القدرة التي تجعله موفقا تجمع بينه وبين الصلاة، أما الصلاة هي فعل سيصدر، الصلاة الحركة ستصدر منه وستكون صلاة، وفق لهذا الفعل المطلوب. والآخر حركته أنه سيجلس وسيمد رجله وربما قام وقفز وكذا، الحركة تحصل لجسمه لكنها يعينها بخلاف المطلوب. كذلك أنا ما قلت لك أنت أعتقد، أنا أركن سؤالك على طريقة النظر الأشغالي، أعتقد لعجبك سؤالك هذا، إنما نتحدث عن الطريق الذي نجرى ونحيت في هذا، فبنيت عليه هذه الأحكام التي نسمعها كل يومين، تكلف بما لا يطاق، تكلف بالمحال، تكلف بالمحال، تكلف بالمحال، حتى أصبح هذا عند بعض الناس يسخر منه. كنا في الحقيقة هذا بنه على هذا الأمر، وهذا شيء موجود. هذان الشخصان خطبا بالصلاة، أحدهما جلس يتحدث أو يدخن، وربما مد رجله واسترقى، حركة حصلت لبدنه، زاد الحركة وقلبها تمططا وقلبها نوما وقلبها اتكاء وقلبها استرقاء، والآخر حركته ذهبت به إلى المسجد فصلى. هذا الآن مكلف بالصلاة لكنه كلف بما لا يطاق، لأن القوة التي عنده، القوة الحادثة التي عنده لا يمكن أن تعين وتخصص حركة بدنه بهذا الذي خوطب به. الإرادة والرغبة لا تكفي في نشوء الفعل من الأبدان، وإلا فلو سألت هذا الذي جلس في المسجد لماذا تصرف؟ يقول والله لا بغيت نصلي ولكن ما عرفت علاش، كان بغي نصلي ولكن بحالي لا شدي شاجة بالمسمار، يا لطيف كان بغي نصلي تنقول غدا نصلي ولكن حالي لا كيشدني شي واحد يقول لي ما كيشبدني، قدرة الحادثة ما عندك شيء، لا شعري قل بأنك كلفت بما لا تطيق. هذا إنما ذكرناه للتقريب، وليس أن هذا تقرير عقيدة، إنما هذا تقريب لأصل هذا القول. جيد، واتفقوا على أن هذا كل الذين قالوا بهذا المذهب اتفقوا على أن هذا واقع عقلا جائز شرعا، لكنه لم يقع إلا في الإيمان، اتفقوا على الوقوع في الإيمان، أن أبو لهب كلفه الله بالإيمان وقال في القرآن لن يؤمن سيصلى نارا ذات لهب، هو كلف بالإيمان ولن يؤمن، هذا نموذج ومثل، وإلا فغيره كثير. إذا نظرنا في هذا كله وهذه فقط ملامح الفهم لهذا الأمر وليس تقريرا له إلى درجة الاعتقاد الجازم، وإنما فقط تحريك لأصل الصورة حتى تفهم. قالوا بأنه يقع التكليف بما لا يطاق، وهو الأصل في التكليف، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن. جيد، إذا كان هذا أصلا ثابتا بالدليل والبرهان وتقرر بالحجة وجاءت آية تدل على ثبوته والواقع يشهد عليه، إذن هذا موجود. وإذا كان موجودا فما المانع من أن يكلف الله الإنسان بأن يحمل الصخرة العظيمة التي تساوي جبلا؟ قل مثلا ادفع هذا الجبل وانقله من هنا إلى بلد آخر، يقول انقل هذا الجبل وخذه إلى مكة مثلا أو خذه إلى الهند. يلا هنا المعتزلة سخروا ممن يقول هذا القول، قال شد هذا أن يكلف الله الإنسان بأن يحمل جبلا على ظهره إلى الهند، ما هذه الحكمة؟ أليس هذا عبثا؟ أليس الله حكيما؟ أليس الله تعالى لطيفا بعباده؟ فكيف يكلفه بهذا الأمر الخطير الذي لا قيمة له؟ الأشاعرة لما قال لهم هذا عبث قالوا وين العبث؟ بل فيه فائدة. وأي فائدة؟ قالوا يأخذ في المقدمات. في المقدمات الوسائل التي تمكنه من تحصيل هذا الفعل. مش يقلب على شيء آلة ولا يفكر بالليل يبقى ينعس يشوف كيفاش غيهز هذاك الجبال، يمشي يدور به ويحفر شي حاجة من هنا وشي حاجة من هنا حتى يأتيه الموت. هذا ما كلف به، البحث في المقدمات. ولذلك من مذهب من لم يستطع أن يأتي بالشيء وليس في يده فإنه مكلف بمقدماته. كلفت بأمر ولا تستطيعه فأنت مكلف بما تستطيعه من مقدماته. كلفت مثلا بأن تنهى عن المنكر لكن لا تستطيع، ابحث عن مقدماته التي تمكنك من ذلك، ومنها أن تتقدم بطلب لتأخذ مسجدا وتعتلي منبارا لتتوسل به إلى أن تنهى الناس عن الربا في الأسواق والغبن وأن تنهاهم عن الظلم وفحش الكلام. ولكن إذا كنت تبحث في هذه الأسباب ولم تتيسر ثم جاءك الوفاة فهذا منتهى التكليف، ولا يوجد هنا عبث لأنك تأخذ الأجر والثواب، وهذه فائدة التكليف. فائدة التكليف ما هي؟ أن تكتسب التواب والأجر وأن يغفر الله لك ذنوبك وأن تبرأ ذمتك. لكن هؤلاء الذين جوزوا التكليف بما لا يطاق بناء على أن فيه هذه الفائدة وهي الأخذ في المقدمات إذا كلفت بأن تطير مثلا جاءك نصف يقول فلان يجب عليك أن تطير كالباز، ماشي أن تطير جري، لأنك تقعد على سبيل المجاز تقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وجري لا كالبازي، أنت تذهب وتصنع الريش وتحركه ولكن ما تدرش بهذا الشيء اللي دارها الجوهري لما ألف كتاب الصحاح في اللغة وقال عليه إن هي العصبي ما يسمى بالصفرة في كلام المتقدمين، فصعد إلى مكان مرتفع وأخذ حصيرتين وجعلها جناحين حركهم مزيان أقفز، خيل إليه أنه بعدما وصل في اللغة إلى هذه القمة التي لم يسبق لها في فرز الصحيح من الضعيف وكذا أنه سيطير. أنا لم أصل هذه الدرجة، ممكن أن أطير، فقفز فوق ذلك المكان فسقط وانكسرت أضلعه فمات. المهم يقفز إذا ما طلع، والروح ديرو طلع ما فين يقفز وتشوف لا طلع. الجنون فنون. أنا إنسان في بعض المرات ملي كيكثروا ليه الناس من الأبزار بعض المرات يقول تيدنا رسول بأنه فعلا هذا الشيء كاين، قالوا فلان وفلان وفلان ولا لا صحيح. إذا هذا الناس يؤمنون بالوهم تجد تقول لي فلان تا والآخر فلان وهذا الضالب من تحت وهذا مبنى بحالها وجد اخر واخا كاع ابن واحد يوم ما يديروا بحال هذا الدار، حتى تعرف الناس كيعرفوا الانسان لانه ذاك اللي كيمتص مثل هذه الماده، ماده السخريه ولا الزب. صافي واحد يومين ثلاث ايام عشر ايام تقول اش هذا الحاج ماشي كيفاش ما كاينش بحال هذا، كل الناس يقولوا ما كاين بحال هذا. هاي وهذا النوع من الانسان تيشرب هذيك الماده ديال الصباغه، الصباغه كيشربها بزاف. وكاين على اخر اللي كيلفظها كيلوحها تاع الصباغه تاع تاعيا كيدير هكا كيلوح داك الشيء جلده ولا قبله ما كيقبل الصباغه، وكيعتبر كل صباغه كل هذا المدح نوع من التهكم. اما ما كنتيش واحد تعرف المدح كله من التهكم، اي مدح ذكرتيها ليه علي سميتو ين فاصنا كيقول لك اي مسكين تصاب انا كنت صباغ ولا خلاصه الكلام ان التكليف بالمحال قد يقع كما هو جائز عندهم، لو ما اخذوا من واقع هما ماشي الناس زعما كيفرضوا الاوهام ولا كذا، يقول هذا واقع قد نظرنا في الشارع وراينا هذه الحقائق، وعلم الله تعالى بد ان يقع، ولو تخلف علم الله كان ذلك محالا، وعلم الله لا يمكن ان يقع. باش جاوبوا كاع هادو دابا اللي كيشوفوا باش جاوبهم على هذا الشيء، يوم علم الله تعالى لا يكسب صفة في المعلوم. عندهم ربعة هاد الأجوبة كبيرة وأطروا فيها الحديث، ولا وصلنا لذلك المكان فاش كيجاوبوا على هذا الشيء ربما نريد هذه الأجوبة ونقف عندها. ولكن الجواب المشهور هو ما تقول العلم لا يؤثر في المعلوم، أنا أعلم أنك ستصلي ولكن علمي لا يفرض عليك أنك لا تصلي، ولكن علم الله تعالى شيء وعلم الإنسان شيء. على كل حال هذا نوع من الكلام. قال حتى الذين قالوا، إذا قلنا بأن من يقول بتكليف بالمحال يجوز تكليف من؟ الغافل والمرجى يقول بأنه يكلف، ولكن بعضهم اعترض على هذا قال الغافل لا يمكن للغافل أن يكون مكلفا، لأن المقدمة التي تطلب للتكليف لا مستحيلة فيه، ما يمكنش هو ما حتى لو جوزنا التكليف بالمحال للإنسان الذي سيبتدئ التكليف وسيصدر منه هذه المقدمة الغافل لا يمكن منه ذلك. إذن الغافل حيد علينا وهو أعلى مراتب الذين لم يكلفوا، لكن تعرف دابا التكليف أول أو أعلى ما أسقط فيه هو الغافل، ثم يليه المرجى، ثم يليه المكره، هذو ثلاثة يسقطون، ولكن بينهما تفاوت. أعلى من يسقط في التكليف هو من؟ هو الغافل، ثم يليه المرجى، ثم المكره. الغافل علاش يستحيل أن أن أن أن أن يخاطب حتى بالمحال؟ لأن المقدمة لا يمكن أن يأخذ فيها، لأن الطاقة ليست هي متعلق الحكم، بل متعلق الحكم هو الغفلة. ولذلك الذين عللوا بالطاقة هنا أخطأوا، لأنه لا يقدر، قالوا ماشي القدرة هي عدم تكليف الغافل، الغفلة التي لا يمكن أن تجتمع مع التكليف بأي وجه من الوجوه. هكذا. وفي هنا بعض المناقشة فقط، أنه قال بناء على التكليف قيل له بأن البناء معناه القياس، وكان عليه أن يعبر بهذا، خص يقول أن يقول بناء على تجويز، خص يقول بناء على التكليف، بناء على أن المحكوم عليه هو الذي يذكر في القياس، وهذا شيء أورده البناني وهو واضح. الاعتراض الثاني في قوله إن ظاهر كلامه أن هذا تكليف الغافل والمرجى ليس من قسم التكليف بالمحال، والظاهر أنه منه. هكذا قال. الثالث أن الفائدة موجودة في المرجى، المرجى قالوا فيه الفائدة، بعضهم الذي قال بأن المرجى ليس في الغافل ليس فيه الفائدة، لكن المرجى قال بعضهم بأن فيه الفائدة. ما هي هذه الفائدة؟ قالوا أن يضع يده على صدره، أن يضع يده على صدره ليظهر بأنه لا يريد أن يقع على هذا الميت، تدفع رأسه، يدفع رأسه الجسم ديالو ينزل إلى تحت، ولا يمكن له أن يذهب يمينا ولا يسارا، والرجل الذي تحته قد حل جميع المكان ولا يمكن له أن ينزل إلا عليه، كيف ما كان حد سينزل عليه لأن ذلك المكان ضيق. وذلك بعضهم يبتله بالبئر، ببئر فيه إنسان سقط عليه ما عنده لا يمين ولا يسار، لأنه لو كان في يمين ويسار لتم مرجئا، أنا ما عنده ما زال عنده ساعة ممكن يهرب اليمين ولا يهرب اليسار ولا يضرب راسه بحيث مثلا يميل هكا ولا ياخذ بذاته الجهة الأخرى ممكن، لكن هذا لا مندوحة له، ما عندوش مندوحة. قالوا يضع يده على صدره ليظهر بأنه لا يريد السقوط عليه، كأنه يقبض نفسه ويجرها إليه. هذه مقدمة، لكن هذه المقدمة لا تفيد، فقط إظهار أنه يكره، إظهار أنه لا يريد أن يسقط عليه. فهل هذه المقدمة كافية في هذا الباب؟ بعضهم يقول هذا كافي لأنها فائدة تدل على عدم الرضا. المسألة الرابعة أنه فرق بين الغافل والملزم، حيث أن الأول تكليف محال، تكليف محال، لأن الفرق بين التكليف المحال هو أن التكليف هو الذي فيه الخلل، والتكليف بالمحال الخلل في المكلف به، في المكلف به. فمثلا إذا قيل لك اجمع بين النقيضين، أش كتسمى هذا؟ واش تكليف محال ولا تكليف بالمحال؟ تكليف محال، لأن هذا لا يمكن، التكليف هو اللي في اللي في اللي في الخلل، لا يمكن أن يقع، أش كتسمى هذا؟ تكليف محال. ولو قيل مثلا للإنسان طير في السماء هذا تأليف، لأن الخلل فيه من جهة ماذا؟ جهة المكلف به، وهو الطيران لا يليق بالإنسان، علاقته بالإنسان علاقة استحالة، ولذلك كان الخلل في المكلف به وليس في التكليف. والغافل التكليف فيه تكليف ماذا؟ تكليف محال. والمرجاء تكليف فيه تكليف بالمحال، أنه مثلا يمكن للإنسان أن لا يقع على هذا المين، مثلا يمكن له أن يطير، ولكن هذا تكليف بالمحال، ولكنه لا يستطيع، العيب فيه من جهة عدم الاستطاعة. الأمر الآخر الذي ذكر هنا أن المتقدمين من العلماء اكتفوا حينما أرادوا أن يفرقوا بين الملجى والمكره وبين ما لا يطاق، اكتفوا بالعناوين، يعني أنهم نظروا في العنوان واستخرجوا منه القيد، هذه طريقتهم. ولذلك حينما يقولون المكره لا يحتاجون إلى كثرة الكلام، المكره ينظرون في حيثيته ويستخرجون منه القيد، المرجى ويستخرجون منه القيد، ما لا يطاق يستخرجون منه القيد، وهكذا، والغافل يستخرجون منه القيد. فانتظمت لهم هذه الأمور بدون أن يحتاجوا إلى هذا الاضطراب التي وقع في المتأخرون. قال هنا إن المتقدمين اكتفوا في التفرقة بين المسائل المتشابهة بعنواناتها إلى آخره. إذن هذا ما يمكنه. سردنا هنا ولا ما سردنا؟ سردنا البارح، ياك ما سردناش أسي، ما سردناش هنا البارح، وأما الثاني ما سردناش البارح. تكليف خلل في التكليف، هذا هو المأمور بالتكليف. تكليف المحال وتكليف المحال. نعم. سيأتي الكلام على هذا المصطلح بشيء من التفصيل وهو منظوم وموجود، سنرجع إليه. إذا نسرد هذا الأمر لما تسردش نسرده. فقط هو اللي بقي يسرد إن شاء الله مع الشرفين. قوله بناء على جواز التكليف، الأولى أن يقول بناء على التكليف، لأن البناء معناه هنا القياس، ومن المعلوم أن الجواز حكم الأصل وهو التكليف بما لا يطاق، والمقيس عليه محل الحكم إلى الحكم. ثم مقتضى قوله بناء إلى آخره أن التكليف الملجأ ليس منه وفيه نظر، لأن الطاقة هي القدرة، أما لا يطاق لا تتعلق به القدرة الحادثة، سواء امتنع على نفس مفهومه كخلق الأجسام أو امتنع على نفس مفهومه كالجمع بين الضدين. وسيأتي جواز التكليف بالمحال مطلقا، أي سواء كان ممتنعا لذاته أي ممتنعا عقلا كالجمع بين السواد والبياض وهو المحال لذاته، أو ممتنعا عادة لا عقلا كالمشي من الزمن والطيران من الإنسان وهو المحال لغيره. وأن الفائدة في جواز التكليف بالمحال وهي الاختبار وليأخذ في الأسباب جارية فيه، أي في الملجأ في تكليفه بالنقيض، أي نقيض ما ألجأ إليه بأن يضع يده مثلا على صدره كأنه يريد منع نفسه عن الوقوع، فما رد به الشارح من انتفاء الفائدة في تكليف الملجأ مردود، وما صرح به المصنف هنا من امتناع تكليف الملجأ مناف لما يأتي له من جواز التكليف بالمحال مطلقا. نعم، فرق بين التكليف الغالب والتكليف بالمحال، حيث منع الأول وأجيز الثاني بانتفاء الفائدة المذكورة بالأول دون الثاني، وأن هنا شيئين، تكليف محال وتكليف بالمحال، لأن الخلل إن كان راجعا للمكلف به فالثاني، وإن كان راجعا لنفس التكليف فالأول، وتكليف الغافل منه فهو تكليف محال لا تكليف بالمحال. وظاهر امتناع الأول لعدم حصول العلم بالتكليف المتوقف عليه الإتيان بالمكلف به. نعم، أشر بناء شدخل. قول الشارح بناء على جواز التكليف بما لا يطاق، عبارة العاضدي منعه كل من منع تكليف المحال، لأن الامتثال بدون فهم محال. وبعض من جوز تكليف المحال أيضا لأن تكليف المحال قد يكون للابتداء وهو معدوم ها هنا انتهى، فأفاد أن القائل به هو البعض الآخر ممن جوز تكليف المحال. فقول الشارح بناء إلى آخره معناه أن هذا القول مبني على القول بجواز تكليف المحال، إلا أنه عبر عنه بما لا يطاق، لأن إحالته لعدم الطاقة أي لعدم صلاحية القدرة للتعلق به. فالقائل بجواز تكليف الغافل والملجأ فهم أن المانع منه عدم الطاقة وليس ذلك بمانع عنده، فبنى القول بجوازه على قوله بجواز ما لا يطاق. فالمبني ملاحظ بعنوان الغافل والملجأ، والمبني عليه ملاحظ بعنوان ما لا يطاق. فالمبني ملاحظ بعنوان الغافل والملجأ، والمبني عليه ملاحظ بعنوان ما لا يطاق. واعلم أنها هنا مقدمة لا بد لك منها، وهي أن المتقدمين رحمهم الله تعالى اكتفوا بالتفرقة بين المسائل المتشابهة بعنواناتها. فمسألة الغافل الكلام فيها من جهة امتناع تكليفه من حيث غفلته، لا من حيث عدم صلاحية قدرته للمكلف به وهو الامتثال، إذ قدرته صالحة له، إنما المانع غفلته عن الطلب حتى يمتثل. ومسألة تكليف ما لا يطاق الكلام فيها من جهة جواز تكليف من لا تصلح قدرته للمكلف به ما علمه بالتكليف وعدم إكراهه وإلجائه. ومسألة المكره الكلام فيها من جهة عدم جواز تكليف من أزيل رضاه بالإكراه وبقي اختياره وقدرته ما علمه بالتكليف. ومسألة الملجأ الكلام فيها من جهة عدم جواز تكليف من أزيل رضاه واختياره وصار بحيث لا قدرة له أصلا بالإلجاء. فكل مسألة من هذه المسائل لا بد أن تعتبر مقيدة بهذه القيود المأخوذة من عنوانها، وإلا لم تكن هي محل الكلام فيها. والمتأخرون لم يلتفتوا لهذه القيود، اشتبه عليهم الأمر وأشكل عليهم الفرق، حتى إنهم ما قاموا وقعدوا إلا بما لا يجدي. الشارح العلامة رحمه الله يشير إلى هذه الدقائق إشارة صفية جدا لا يتفطن إليها إلا واحد على واحد، والجم الغفير يجعلون إشارته لعدم الإحاطة بدقائقه مواضع الإشكال، ويشتغلون بعد ذلك بالقيل والقال. وهل بعد ذلك يمكن أن تفهم هذه المواضع على وجهها؟ كلا والله، حتى تقوم الساعة أو يهدي الله من عباده من شاء. ولقد أشار الشارح العلامة إلى محل الاستحالة في المسألة الأولى بقوله الإتيان بامتثالا، فالمحال هناك هو الإتيان امتثالا للأمر أو النهي، إذ كيف يمتثل الأمر أو النهي من لا يعلم أمرا ولا نهيا؟ فليست الإحالة لعدم القدرة على المكلف به بأن لا تصلح قدرته له مع وجودها حتى يكون من تكليف ما لا يطاق، وليس هو مكرها ولا مجاء. وإلى محل الاستحالة في المسألة الثانية مع تقييده بمن يدري بما عرفت بقوله لا مندوحة له عن الوقوع عليه القاتل له، وقوله لعدم قدرته على ذلك، فالمحال فيها هو ما لا يتعلق به اختياره أصلا ولا ينسب إليه فعله بوجه، وهو الوقوع القاتل الذي لا يتمكن من دفعه أبدا ولا تحصيله. وإلى محل الجواز في المسألة الثالثة هو يتكليف ما لا يطاق بتغييره العبارة، حيث قال بناء على جواز التكليف بما لا يطاق المفيد بقاء القدرة والاختيار والرضا، إلا أن القدرة لا تصلح للمكلف به، وإن عبر عن ذلك العاضد بتكليف المحال كما تقدم. وإلى محل المنع في مسألة المكره بقوله فإن الفعل للإكراه لا يحصل الامتثال به، فالمانع فيها هو الإكراه المسبق للرضا دون الاختيار والقدرة الصالحة مع عدم الغفلة، وقد أخذ هذا من العنونة عليه بالمكافأة. نعم، هذه الطريقة يجب أن تكتب ويجب أن تستخرج، نحن لن نطيل بها لأنها سهلة مفهومة، وأن المتقدمون كانوا يأتون باللفظة ويأخذون من المكره قيد، ومن الإلجاء قيد، ومن الغفلة قيد، من حيث إلجاء، من حيث غفلة، من حيث، ويجعلون هذه هي القيود التي تفرق بين هذه المسائل. المتأخرون ذهبوا إلى جزئيات أخرى تشترك فيها هذه الأشياء، ووقعوا فيها في البحث والنظر، مما جعل كلامهم يثير إشكالات. وهنا نبه المحشي إلى أن طريقة المتقدمين هي التي يجب أن تحفظ ويمضى عليها ويناقش الكلام عليها. والمحل لنظر لدقة نظر كما هو معروف عنه أنه كان يشير إلى هذه الأمور التي بها يقع الفرق بين المرجى والمكره والغفي، فأتى بهذا التقرير الذي يجب أن يكون في هذا المكان محققا مستصحبا مستخرجا قبل أن ننتقل بعد ذلك إلى مسائل المكره. هذا ما تيسر ذكره في هذا المكان، وإلى وقت آخر.